اتفقوا على أمر عجيب. قالوا فلنحسب هذا الرجل بكم تصدق، كم أخرج. فأخبروا أنه أعطى لفلان وفلان أخذ ومنح لفلان و و و. فجمعوا الدراهم وقالوا نصلي ركعة لله بكل درهم أخرجه لله. هذه بتلك. الله، منافسة عجيبة. أما نحن إلا من رحم ربك فنحيا بلادة عجيبة ونرى جمودا سخيفة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة التي نعرفها تكون في الدنيا بين أبناء الدنيا، هذه هي التي نراها ونشاهدها. فلان باع بكذا فتني ذلك، فلان يبني من أين جاء بهذا المال، فلان يزوج أولاده من أين ومتى، فلان اشترى قطعة أرض على طريق كذا، يا ليتني كنت معه. وقلبه يحترق منافسة. طيب فلان يحفظ القرآن وهو مستعان، فلان يصوم يوما ويفطر آخر إن شاء الله، الله معه. فلان حج يتابع بين الحج والعمرة، نسأل الله أن يكتبها لنا. المصاريف والعيال كل هذا مقدم على ليعوز البيت، مثل الشيطان الذي تعرفونه. فلان يدعو إلى الله ويلقي الأحاديث ويعلم الناس ويخطب فيهم، بدلا من أن يقول اللهم اجعل أولادي مثل هذا الرجل أو أفضل، أو اللهم اجعلني من الدعاة إليه. يقول بعض السلف من نافسك في دينك فنافس. منافسة في الدين، لابد أن أكون سباقا، لن أجعل أحدا يتقدم، وإذا تقدم أحد عليه احترق قلبي. ومن نافسك في دنياك فألقها في نحرك، خذ الدنيا وروح. جاء رجل إلى مالك بن دينار، وهذا الرجل كان يكتب المصاحف قبل المطابع والنت والكمبيوتر، كانت المصاحف تكتب تنسخ. تخيل، يعني أنت تريد مصحفة، تريد أن تحفظ القرآن، فلتذهب إلى الخطاط اكتب لي مصحفة، ادفع كذا، خلاص خذه بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا، يكتب لك مصحفة خطاط. وكان يعيش من كتابة المصاحف، يأخذ الدراهم القليلة في مقابل كتابة، في مقابل ما يكتب، خلاص، ويجعل تلك الدراهم عند الخباز، يأخذ بها أرغفة كل يوم، يعيش على الأرغفة، الدراهم عند الخباز ويأكل، خلاص، الأرغفة كل يوم، ويكتب المصاحف مع زهده وعبادته وورعه. سبحان الله، مالك بن دينار. فجاءه رجل وقال له رأيت فيما يرى النائم، اسمع، قال رأيت أمرا عجيبا وزحاما وكأن مناديا ينادي في الناس ويقول أيها الناس الرحيل الرحيل. ده مين اللي بيحكي؟ واحد بيحكي الملك ابن دينار، بيقول له شفت في المنام كذا وكذا، قول لي ده معناه ايه. ومالك يسمع. قال الرجل، يعني في منادي بينادي، استعدوا للقاء الله، قوم. قال ثم ماذا؟ مين بقى اللي قام ومين اللي استعد؟ قال فما رأيت إلا محمد ابن واسع هو الذي يرتحل. محمد بن واسع هذا من أكابر العلماء، من سادات العباد. قال: فصاح مالك وخر مغشيا عليه. فهمتم حاجة؟ حد فيهم حاجة؟ يعني في رأى في المنام كأن القيامة قد قامت، ولم يقدم على الله عز وجل، ولم يستعد للقاء الله إلا محمد بن واسع، وبقيت الناس في عصره قاعدين محدش قام، ومنهم مالك بن دينار. فبسبب الرؤيا فزع وخر وسقط مغشيا عليه. همة عالية في الطاعة. ولذلك قال بعضهم: لو أن رجلا سمع برجل في مكان آخر هو أطوع لله من فلان، أعبد منك، أحفظ منك، أعلم منك، فانصدع قلبه فمات، فهذا ليس بعجيب. لو أن رجلا مات بسبب الغيرة، لأن فلانا هو أفضل عند الله منه، وانصدع قلبه ومات، فهذا ليس بكثير وليس بعجيب. هذا فهمهم، فهم السلف، منافسة. ولذلك ترى القرآن إذا حدثك عن الهمة العالية وعن الطاعة قال: وسارعوا إلى مغفرة. وسارعوا، أسرع لعلك تكون في عداد الموتى بعد لحظات، أسرع. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. مسابقة، سابق، فكأننا في سباق، مسابقة ومسارعة، وفقط لا، ومنافسة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. منافسة في الطاعات، منافسة في الطاعات. فنحتاج إلى الهمة العالية، ونحتاج إلى القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الهمة العالية الذي قال له ربه عز وجل: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه الأوامر. وقام لله تبارك وتعالى، قام صلى الله عليه وسلم كما أمره الله، وأحيا ليلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وفي النهار يعلم الناس ويدعو إلى الله تبارك وتعالى، وهو صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه ولا ينام قلبه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحتاج إلى الهمة العالية، وألا نفرط في أي طاعة، أي طاعة، لعل الله تبارك وتعالى أن يكتب لك النجاة بطاعة، بكلمة طيبة، بابتسامة في وجه أخيك، بقطعة من الحلوى أهديتها إلى طفل صغير، بصدقة، بأمر بمعروف، بنهي عن منكر، بسماعك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجلوسك في مجلس من مجالس العلم. فلا تفرط في هذه الطاعات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المقبولين. وأذكركم بالمقراءة الأسبوعية، نلتف حول كتاب الله عز وجل 10 دقائق للتعلم والرقي، عسى أن نكون من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.